وإن كان غالب على الناس فكذلك وجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم. لكن بقاء في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟ غير متحجبة، غير متحجبة، بل تغسل وجهها وتلبس ملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه في إظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، فلا تزال زوجة حتى تخرج من العدة. نعم. ويظهر محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في وفائه إليها. نعم. أحسنتم. هذه رسالة المسلم محمد ماجد سليماني، يقول في رسالته: السؤال حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم 22 فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدلالة على تحريمها، وهي مسألة وطء الدبر. هذه هي النوطية المعروفة، وقالها النوطية الصغرى فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر، وجاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وتبين أن وطء الدبر من الزوجة هو محرم ومنكر، ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن في أرض في أعجازهن. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: مدعون من أتى امرأة في دبرها. في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي كما دلت عليه الحديث على الحرب هو الفرج، هذا محل الحرب هو قبل. أما الدبر فليس محل الحرب، ولكن محل غائط، محل غائط فليس محل الحرب، وإنما حرف الإنسان قبل زوجته، محل ولادة، محل بذر يطأها فيه، أما يحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انحفل ذلك المني مع منيها وجاء الولد. فالزوج القبل هو محل الحرب وليس الدبر، الدبر محل غدر محل النجاسة، والفرد وقبل هو محل الحرب. وفي الحديث الآخر مقبلات لما قالت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من قبلها في قبلها كالولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: يسهل حرث لكم فأتوا حرثا ما شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صناع واحد، إذا كان في صناع واحد في القبل هو الصناع، يعني محل الحرب. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم وطء الدبر. أما ما يروى عن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر، الصواب أنه لا يخلق عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة، فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر المسجد. فتغلط بعض الناس وظن انه يجيز الوطء في الدبر، وانما ياتيها مدبره في قبلها لا في دبرها. هذا هو الذي اراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرضنا ان بعض التابعين او من بعدهم اجاز ذلك صريحا وتوهم وغلط في هذا، فقوله مردود وباطل لا يثبت اليه، لانه مصادم للايه الكريمه ومصادم للاحاديث الصحيحه، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاقتراح، واجب الترك، ولا يجب أن تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يجب أن يعرض به ما قاله الله عز وجل. والله قال لسان حرف لكم فأتوا حرفكم أن نشئتم، فالحرف هو محله القبض فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، قل الله عنه عليه السلام وقال ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر بسند جيد موقوف ومرفوع أن سئل عن وطئ الدبر فقال الوطئ في الصورة، فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع. وما يروى عن ابن عمر أو بعض بن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحة فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطئ في الدبر، وهكذا محفوظ عن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها، فظنوا أنه يجيز الوطئ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في قبول نفسه في فرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل قدر. هذا هو الحق، وهذا هو كالإجماع من أهل العلم. وخلاف الذي قال عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل هو منكر وباطل. هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد، فأبعث لكم برسالتي هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. نقول لك محمد أن الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز. والسؤال الأول، لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟ إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمدا فإنه يقضى بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد من بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، هو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام من الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكذا وقيها مع فرعون وهامان وقارون وبني من خلف نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ونصر دينهم، فلم يضيعوا الصلاة يحفظ مع هؤلاء، ولا يدل على كفره العظيم، لأنهم ضيعها شغلا بالرياسة فقد أشبه فرعون، وإن ضيعها شغلا بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وجه فرعون، وإن ضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به من ذلك الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف شاجر أهل مكة فيكون كافرا محفوظا مع هؤلاء كفرا نسأل الله العافية. والحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء غيرها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله، كما قال الله سبحانه قل للذين كفروا إن يمتوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتائب من تركه الصلاة ليس عليه قضاء لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب. نعم. أيضا يقول في رسالته، نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله؟ أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله. الحج بغير الله من المنكرات والمحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفوا بآبائهم كما عرفت تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي ذلك بعد ذلك، وأدرك بعض الصحابة في ركبهم يحلفون بآبائهم فنهاهم، وقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون، وقال عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فمن حلف بالأمانة فليس منا. ولما قال سعد يا رسول الله إني حلفت قلت في يميني واللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله ومن عيسك سبع مرات، وفي بعض المرضبة أعوذ بالله من الشيطان. المقصود أن الحلف غير الله منكر ومن المحرمات الشركية،